أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، وإياك أن تغلب الحكمة وتضعها في الجهالة. قال هشام: فقلت له: فإن وجدت رجلا طالبا له غير أن عقله لا يتسع لضبط ما ألقي إليه. قال عليه السلام: فتلطف له في النصيحة، فإن ضاق قلبه فلا تعرضن نفسك للفتنة، واحذر رد المتكبرين، فإن العلم يدل على أن يملى على من لا يفيق. في هذا المقطع يبين الإمام عليه السلام أهمية التعاطي السليم مع الحكمة وعدم تعريض الحكمة للعب، ومن جانب آخر حفظ الحكمة وعدم إلقائها على كل من هب ودب. الحكمة هي قدرة الإنسان على اختيار الرؤى والبصائر التي تصلحه وتصلح واقعه. والحكمة هي قدرة الإنسان على استخراج الأحكام والرؤى التي تناسب الواقع. والحكمة عبارة عن القدرة عن وضع الأشياء في مواضعها، وبالتالي الحكمة هي تعبير عن عصمة الإنسان. الإنسان الحكيم يعني هو إنسان معصوم حينما يمارس الحكمة. بقدر ما يملك الإنسان من حكمة بقدر ما يملك من عصمة، لا عن الذنوب فقط، عن الخطأ. يعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب يعني السنن والأحكام التي يحتاج إليها الإنسان في حياته، والحكمة يعني القدرة على اختيار الحكم الذي يناسبه والموقف الذي هو مطلوب منه، السنة التي تصلح واقعه من خلال تلك الآية. إنسان الحكمة يعني القدرة على اختيار الحكم الذي يناسب قضيته، فبقدر ما يملك من حكمة بقدر ما يكون معصوم، يعني ما يخطأ، حينما يلازم الحكمة لا يخطأ. لكن حينما يتلاعب الإنسان بالحكمة هنالك يؤدي إلى الدمار. هذا الموضوع يناسبه هذا الحكم، يعلم أن هذا الموضوع يناسبه هذا الحكم، لكن هذا الحكم يستعمله في موضع آخر. خلينا نجيب واحد يقول شلون واحد يعرف الحكمة ويلعب بها يضعها في الجهالة؟ هذا مثال واضح في قضية الإمام الحسين في استشهاده وقضية الإمام الحسن في صلحه، كلاهما حكمة. أنا تارة أجي أخذ هذه الحكمة، الرفض الحسيني، النهضة الحسينية، الموقف الحسيني، موقف حكيم، لكنني أضعه في طريق الفوضى، أو آتي وآخذ الصلح الحسني وهو موقف حكيم فأضعه في موضع الجبن. هذا وضع الحكمة في الجهالة. الصلح في موضعه حكمة، وإعلان الرفض، إعلان الرفض للظالم حكمة، لكن الإعلان حينما يكون في غير موضعه أو الصلح حينما يكون في غير موضعه يكون شنو؟ يكون جهالة. يعني أنت تغلبت على الحكمة، مطبطت الحكمة في غير مسارها. لذلك إياك هشام، أنت الآن من خلال تلك الكلمات تفتحت لك الآفاق، وعندك عقل وعندك رؤية وما شابه، احذر تلعب بهذه القيم وبهذه الحكمة، هاي تؤدي لدمار، دمار دمار. لذلك الإمام الكاظم يحذر هشام، وإياك أن تغلب الحكمة، أنت تتحكم في الحكمة. القرآن كله حكم، لكن زيغ القلب يجعل هذه الآيات في موضع الجهالة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يدري يعرف أن هذه الآية معناها كذا، لكن ما ضحى في موضعها، في موضع الجهالة، في زيغ القلب. هذا تغلب على الحكمة، مستمرا بآيات الله على أوليائه وبحججه على عباده. آيات الله حكم، حجج الله حكم، لكن يضحى في شنو؟ في الجهالة لأهواء نفسه. بلى وجدت لقنا، إمام علي يقول وجدت، لكن هذا ما يستحق أن يقذف في قلبه العلم، لأن هذا يتلاعب بالحكمة يضعها في الجهالة. ولذلك لما نقول مستظهرا بآيات الله على أوليائه وبحججه على عباده، ما ينفع. لذلك خطير ممارسة العالم، خطيرة ممارسة العالم حينما يعبث بعلمه. الإنسان الجاهل اللي ما عنده ما يعرف الحكمة غلطته بسيطة ما تؤدي إلى شيء، لكن العالم الذي يملك الحكم علم آيات الله القرآن وحي السماء روايات أهل البيت حكم. أنا حينما أستعملها في غير موضعها أدمر المجتمع. مثل العلم صورة عامة حكم. قارون أعطي علما استطاع من خلال هذا العلم أن يكون ثروة هائلة طائلة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر، لكن استخدمني شنو؟ للكفر للجحود للاستعلاء. إنما أوتيته على علم عندي. شوفوا هذه الثروة كان بإمكانها أن تصلح الناس وتصلح المجتمع وتنمي الاقتصاد، لكن استخدمها للاستعلاء. فرعون أعطي السلطة استخدمها للطغيان. العالم يعطى العلم يعطى الحكمة، الإنسان يعطى الحكمة يستعملها في الجهالة في العبث في زيغ القلب. لذلك ضررها أكثر من ضرر مال قارون، أكثر من ضرر مال قارون. لذلك عندنا روايات الذي يذيع السر حينما هذه يكون أعظم من جيش يزيد، وكذلك العالم العابث يكون أشد وأضر من جيش يزيد على الأمة الإسلامية بالروايات. ليش؟ لأن هذه حكم تفسد عقول الناس. لذلك حذاري، نتعلم كلمتين، نجي المسجد نسمع الخطيب نتعلم هالكلمتين اللي نتعلمها، هذه حكم. أنا أسمع الخطيب يصعد على المنبر يلقي موضوع يتفسير آية تفسير رواية قصة عن أهل البيت عن حواري أهل البيت من خلالها مجموعة من الدرر من الحكم في التعامل السليم في الحياة. لكن أنا هذه الحكم حينما أجيرها لأهوائي لشهواتي أضعها في الجهالة. لذلك أنا أفسد على الناس رؤيتهم ثقافتهم معرفتهم. لذلك حذاري حذاري أن نستخدم العلم لمآرب أهوائنا وشهواتنا، وإياك أن تغلب الحكمة. أنا أنقاد للحكمة، أنا أنقاد للعلم، مو العلم طوع يدي، أنا طوع العلم، مو طوع العلم يا أهوائي، أهوائي تبع للعلم. فلازم الحكمة هي قائد. القرآن حكم فهو قائدنا، هو إمامنا، إمام الكل القرآن. مو القرآن هو تبع لي، أنا تبع للقرآن. إياك أن تغلب الحكمة، لا نجعل القرآن، لا نجعل الحكم، لا نجعل العلم، لا نجعل روايات أهل البيت طوع أيدينا طوع أهوائنا وشهواتنا، وإنما نسلم لها ونتبع. إياك أن تغلب الحكمة، خل الحكمة هي الغالبة. خلاص كمل. وإياك أن تغلب الحكمة وتضعها في الجهالة. يعني لما الهوى مو جهالة، المصالح الشخصية البعيدة عن الدين اللي لم في تتعارض ويا الدين مو جهالة، شهوات مو جهالة، نزوات مو جهالة، عصبيات مجهالة، حزبيات مجهالة. أنا أجي أؤول القرآن والروايات بما يخدم حزبيتي وجهالتي ومصالحي وشهواتي، وبعدين أريد الجنة وأنا أقول متدين وأنا أقول عالم؟ وين هذا؟ لذلك إحنا نتعلم كلمة، هالكلمة اللي نتعلمها قيادة لنا، كل كلمة من وحي السماء نتعلمها نجعلها إمام إلنا، نصير خلفها. وإياك أن تغلب الحكمة وتضعها في الجهالة. قال هشام: زين إذا الحكمة غالية ثمينة مو لأي واحد تعطى، لأنه خطير. لذلك هشام يسأل: إذا واحد يطلبها لكن ما يستوعبها، مو يلعب فيها، ما يستوعبها، نعطيها وياه؟ استهمنا من خلال الكلمة الأولى أن الذي يعبث لا تعطى له الحكمة. زين إذا واحد ما يعبث بس ما يستوعبها، كما يقول إمام علي: بلى وجدت لقنا، ثم يقول: أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له بين أحنائه، يعترضه الريب لأول عارض من شبهة، يعتريه الريب لأول عارض من شبهة. نعطي هذا الحكمة؟ إمام علي يقول: لا لا ذا ولا ذاك. لذا هشام يسأل. قال هشام: فقلت له: فإن وجدت رجلا طالبا له، طالبا لها يعني للحكمة، غير أن عقله لا يتسع لضبط ما ألقي إليه، ما يستوعب. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: زين، إني لأكتم من علمي جواهره، حكمة، حكم، جواهر الحكم، إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى العلم ذو جهل فيفتتنا، يضيق ما يستوعب. وقد سبق في ذلك أبو حسن وأوصى إلى الحسين وقبله الحسن: جوهر علم لو أبرح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا. جوهر العلم، جوهر التوحيد، ما يستوعبوه، يقول أنت تعبد الوثن. ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا، ما يستوعبوا. هذا واحد ما يستوعب، وين نسوي وياه؟ نعطيه. ولذلك لكل مقام مقال، ليس كل ما يعلم يقال، مو كل ما نعلم نقوله في كل مكان، هذا قلبه ما يتسع، ما يستوعب، يفهم غلط، ممكن يرتد عن الدين، ممكن يأمر بإباحة الدم. ولذلك من الجهل أن تقول ما لا تعلم، بل من الجهل أن تقول كل ما تعلم. مو كل تعلمه تقوله، في أمور كثيرة تعلمها ما تقولها، لن يستفاد منها استفادة سيئة الضر. إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. قال هشام: فقلت له: إن وجدت رجلا طالبا له غير أن عقله لا يتسع لضبط ما ألقي إليه. قال عليه السلام: فتلطف له في النصيحة شوية شوية. فتلطف يعني درجة درجة، ما دام هذا يريد قلبه ما يتسع لا تعطيه العالي، لا ابدأ إياه من الدرجة شوية شوية. يعني تريد تحدث في هذه القضايا التوحيدية، ابدأ إياه بالشيء الخفيف الذي يستوعبه عقله، لما يستوعب يعطيه الدرجة اللي بعدها. انت تريد تتكلم إياه عن أهل البيت ومكانة أهل البيت، ما يستوعب. إنسان لتوه مستبصر، أهل البيت لهم مقام عالي، فاطمة الزهراء لها مقام عالي، مو مرة عادية، الرسول مو رجل عادي. الإمام علي مو رجل عادي، لذلك حينما يقول الرسول خرج الإيمان كله، لخص جمع كل إيمان في علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لذلك لا يقاس بنا أحد، يقول الرسول، هذا موجود في كتب العامة، لا يقاس بنا أحد. زين هذا يستوعب؟ لا ما يستوعب. لذلك انت تتلطف وياه شوية شوية، لا تصعد وياه. اكو قصة لطيفة على في هذا المورش، واحد لازم يتلطف، وعدم اللطف يؤدي الى العكس. وعلم آدم الأسماء، ما هي الأسماء التي علمها الله لآدم؟ أحد الروايات بعض الأسماء، وهي الأساس اسماء أهل البيت. زين تجي تقول حق واحد مخالف هذا اسماء أهل البيت، يقول لك وش دليلك؟ جيب له رواية من عندنا، ما يقبلها، تحملها، ما هي الكلمات التي قالها آدم لكي تقبل توبته؟ ما هي الكلمات التي قالها نوح في السفينة؟ وهكذا ما هي الكلمات أهل بيت النبوة؟ هذا الطرف الآخر ما يستوعبها، لأنه ما يعرف مكانة أهل البيت عند الله. لولاهم ما خلق الخالق وموجود دعاء الكساء عند العامة، لكن يفهموا المعاني ما يستوعبوها. دعاء الكساء موجود، الله سبحانه وتعالى خلق الأرض المدحية والبحار والسماء لأجل هؤلاء الذين هم تحت الكساء، موجود هذا عند العامة، لكن يستوعبون هذا المعنى؟ ما يستوعب. لذلك تتلطف. وهكذا إنسان بعيد عن حالة التدين، مرة واحدة تريد تجيبها الآن شهر رمضان، تريد تخليه يصير ملتزم من ألفه إلى يائه، حتى تعبط هذا يبطل شوية. لذلك الإمام علي سلام الله عليه يقول لابنه الحسن إن هذا الدين عميق فأولجه برفق. لهذا الإمام قلت تلطف في النصيحة، فإن ضاق قلبه ما يتحمل انزل درجة، فلا تعرضن نفسك للفتنة، تكون سبب، أنت تكون سبب وهو فقط. لا تصعد وياه، لا تلقي عليه ما لا يستوعبه. لذلك عندنا رواية، لو علم سلمان ما في قلب أبي ذر وعلم أبو ذر ما في قلب سلمان لما تدافنا، لأن علوم عند سلمان أبو ذر ما يستوعبها، وعند أبو ذر علوم سلمان ما يستوعبها، كل أحد عنده علوم. ولذلك سلمان قام بعمل ما أبو ذر ما استوعبه، راح إلى الإمام علي، الإمام علي قال له سلمان، قال له بابا مو كل شيء طلعة، الرسول أعطاك عين، أنت تقدر تستوعب، غيرك ما يقدر يستوعب. عبدي طعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون. وإذا وصل درجة عالية من الطاعة لله، صار عنده قدرة. الاسم الأعظم يعني شنو؟ يعني الطاعة وخضوع لله، فبالتالي يتحكم في التكوين. لكن من يستوعب؟ تقول أهل البيت عندهم سلطة تكوينية، ما يستوعبوا. الإنسان عادي ما يستوعب. الملك عنده سلطة كونية تكوينية بقدر بأمر الله، مخارجة عن القدرة الإلهية. القرآن صريح، نبي الله عيسى ما عنده سلطة تكوينية، لكن هذه العقول ما تستوعب. لذلك احنا لازم نتلطف شوية شوية، فإذا ضاق أنا ما أصعد ولا تصير فتنة. أنا أجي أتكلم مع واحد ما يستوعب من أي الفرق، زين حتى من أتباع مذهب أهل البيت عن بعض القضايا والتصرف والقدرة في التصرف في التكوين ما يقدر يستوعب، يكثر من الغيبيات، يكثر بمعتقدات عند أهل البيت. ليش؟ لأن هذا قلبه ما يستوعب، فأنا أكون سبب للفتنة. فتلقف له في النصيحة، فإن ضاق قلبه فلا تعرضن نفسك للفتنة واحذر المتكبرين، إلى آخر إن شاء الله في البحث القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يجعلنا ممن يكون منقادا وتابعا للحكمة لا غالبا لها، ممن يضع الحكمة في مواضعها لا في موضع الجهالة. ونسأل الله أن يعطينا الحكمة ويمكننا من أن نتعامل معها مع عموم الناس كلهم بقدر استطاعته القلبية. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.